هذا نوشك صراحة بن مالك قال علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على الإسراء ونوصب اليمنى. أيها صح.